بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. بسم الله الذي خلق فسوى فقدر فهدى. بسم الله الصابر على العاصين الممهل الكافرين مخزي الفاسقين. بسم الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو. إلهي وأنت جاهي وسندي، أعوذ بك من غضبك ونقمتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. جئناك يا ربنا طائعين مخبتين، نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. يا رب إنك تعلم حالي ومكاني وسري وعلانيتي، وتعلم مقامي وأحوالي، فلا تردني عنك خائبا، وأكرمني ولا تهني، واسترني ولا تفضحني، وعاملني بلطفك ورحمتك وجودك ومنك يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض المعمورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإذاعة المصرية تحييكم سيداتي وسادتي في هذا الوقت العامر بالإيمان، وتنقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدة أهل البيت وسليلة بيت النبوة، مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هنا في مدينة القاهرة. في هذه اللحظات الكريمة في أوقات السحر نرفع أكف الضراعة أن يحفظ الله علينا مصر، وأن يكرمنا وجندها وأهلها ونساءها وعلماءها وشيوخها وأهل القرآن وأهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، ويرحم موتانا وموتاكم، وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، كما نسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والإيمان. اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة الأحباب، من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة نبدأ هذا اللقاء المبارك بخير الحديث وطيب الكلم، بآيات من كتاب الله تعالى من سورة طه يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. وعلت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل

فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تحرمنا يا ربنا من القرآن ومن شفاعة نبي القرآن يوم العرض عليك يا أكرم الأكرمين. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا واستمتعنا في رحاب آيات بينات من سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، استهلالا لهذا النقل الحي المباشر عبر إذاعات مصر من إذاعات جمهورية مصر العربية. ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، أخي المهموم الحزين، لما تترك نفسك فريسة للحزن والأسى؟ ولك رب لا يضل ولا ينسى. لما تحمل فوق رأسك الغم والهم؟ ولك رب لا يغفل ولا ينام. إنك لا تدري، ربما أراد الله بك أن تكون من المصطفين الأخيار، ربما ابتلاك ليطهرك وشد عليك ليغفر لك. إياك أن تظن أخي المهموم أنك وحدك في الدنيا هما وتفكيرا وابتلاء، فتلك طبيعة الحياة. لكن لديك النجاة، وهي اليقين أولا بالله تبارك وتعالى، ثم الأخذ بالأسباب، ثم اتباع الهدى ولزوم الذكر وكثرة الدعاء. وإياك أن تظن أيضا أن دعاءك غير مجاب، فإما أن يستجيب الله لك في الدنيا أو يدخرها لك في الآخرة، أو يكفر عنك بكل دعوة تدعوها من ذنوبك ويحط عنها من سيئاتك. وكما استمعنا إلى قارئنا الكريم في صدر هذا النقل الحي المباشر، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولا تكن أخي المؤمن من اليائسين فتترك الطاعة والتقرب إلى الله حقا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك. إلى آخر الآية الكريمة. اللهم ارفع عنا الهم والنكد والغم، وأصلح أنفسنا حتى نقبل عليك بقلب سليم ونفس راضية، فلا نشكو ولا نغتم. أخوة الإيمان والإسلام، من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والذي ننقل منه ومنها هذا النقل الحي المباشر صلاة فجر هذا اليوم. وحتى يحين موعد أذان الفجر في 4:16 نبقى مع هذه الدقائق المتبقية رافعين أيدينا إلى الله تبارك وتعالى بالذكر والدعاء مع فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني. لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء احفظ مصرنا احفظ يا ربي شعبها واحفظ يا ربي امنها واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها يا اكرم الاكرمين يا عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب حمدت من لم يجد بالصبر إياه حمدت من لم يجد بالصبر إلا وبالرضا والقضاء لي قدر وقلت للنفس قولا ليس تأباه يا نفس صبرا يا صبراً على ما وسلمي تسلمي وسلمي تسلمي فالحاكم الله الله الله الله الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن صانع الله وإذا بليت وإذا بليت وإذا بليت فسق وإذا بليت فسق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله وإذا وإذا بليت فثق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد والله ما لك غير الله من سند والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله صلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا إمام الخائفين يا رحمة من الله يا رحمة من الله للعالمين يا صفوة للعارفين يا من أسكنك الله بالمدينة المنورة يا حبيب الله

في غدوه ورواحه وإقباله على الله تبارك وتعالى مع صلوات الجماعة، وما ارتيادهم وإقبالهم إلى المساجد إلا علامة للشكر، شكرهم لله تبارك وتعالى. فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أخي المؤمن، طالما تحدثنا عن المهمومين وعن البائسين والفقراء، فإن لنا في القرآن الكريم قدوة ومنهاجا، وهو للتغلب على هذه الفاقة، هو الصبر. الصبر على مصائب الدنيا، الصبر على قضاء الله وقدره، وللصابر ثواب. وكما استمعنا في كلمات المبتهل: ويا نفس صبرا على ما قدر الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. وطالما أنت أخي المؤمن صبرت من أجل الله ولله على مرضك، على همك، على فقرك، على أي شيء في الدنيا، فإن لك لا محالة جزاء عظيما عند رب العزة تبارك وتعالى. ولا تحسبن أن صبرك هذا سيضيع هباء منثورا، فاصبر ولا تجزع، واشكر الله كثيرا، تجد الله توابا غفورا. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله العلي القدير أن يصبرنا على ابتلاءات الدنيا، وأن يشفينا ويشفيكم ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يزيل عنا الهم والغم، ويزيدنا عافية وصبرا، وأن يجزينا جزاء حسنا على ما ابتلينا به في الدنيا من صبر على الطاعة وصبر على ابتلاءات هذه الحياة. إخوانكم المصلون هنا، سيداتي وسادتي في ساحة هذا المسجد العامر، مسجد السيدة نفيسة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا صامتين خاشعين، قلوبهم معلقة بذكر الله، ينتظرون إقامة الصلاة التي سوف يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الله رشدي إمام مسجد السيدة نفيسة، وجلسوا لنستمع وليستمعوا إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة من فضيلة الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود.

السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم وعلى المسلمين أجمعين ومن صلى معنا من المؤمنين. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان قضيت على خير شعائر صلاة الفجر التي نقلناها لحضراتكم هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، أقبلوا على الله بقلوبكم واعترفوا بنعمة الله عليكم واخرجوا وأنتم موقنون بيقين الله تبارك وتعالى، فإن كل شيء مهيئ لكم. إخوة الإيمان والإسلام، نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظ مصرنا وشبابنا ونساءنا وبناتنا والناس أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، نقل لكم هذا النقل الحي المباشر من داخل مسجد السيدة نفيسة من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ساعده صابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بمسبيرو بالقاهرة تامر عبد الغني ولبيب عبد الهادي، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة، وهذا محدثكم إبراهيم خلف من أسرة المذيعين، حتى يضمنا لقاء آخر بإذن الله تعالى غدا في صلاة فجر غد بإذن الله تعالى. لكم التحية، والميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.